السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على اشرف الخلق والمرسلين. قولوا ربنا حديث الكرسي صلى الله عليه وسلم: من شغله ذكري عن مسألتي، من شغله ذكري عن مسألتي اعطيته افضل من اعطى السليم. عيد الكريم، بس اللي يخبر الله سبحانه وتعالى القران ذكري، القران دعاء. قول لا اله الا الله، النبي صلى الله عليه وسلم في جلسة مع أصحابه قال لأصحابه: يقولوا لا إله إلا الله. فجلس الأصحاب يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوها من قلوبهم قال لهم: كفى. فإن شاء الله ربنا يفتح لنا نقول لا إله إلا الله. فقول لا إله إلا الله في الصلاة، ده مش كلام، ده عبادة. تقول لا إله إلا الله، ده الشهادة نفسها، قل لا إله إلا الله. اسمع النبي حديث، أو النبي نور كده، نور نور ربنا نور أيامكم. نور يا عم، إحنا فينا دم نجم، نور. راح تفرح بالنور ربنا، نور، ماشي محمد. لن يدخل أحد من أمة سيدنا رسول الله، لن يخلد أحد من أمة سيدنا رسول الله في النار. أبشر. مش واحد من أمة سيدنا النبي قال لا إله إلا الله هيخلد في النار أبدا، يعني هتخش الجنة هتخش الجنة. فنمسك بقى النهار وأقول لا إله إلا الله، قول لقلبك لا إله إلا الله، ما تشبع. لما أحس إن أنا قلتها من قلبي، أنا والله ما خليت أعمل كده، لكن ربنا يعني بعتني إداني نفقة من عنده، فنقول لا إله إلا الله. والحقيقة المكان ده يعني مكان مبارك، وأنا صليت فيه قبل كده زمان 12 سنة. وأشكر المولى عز وجل إنه جعلني من الخدام، خدام القرآن، خدام الآيات، خدام الآيات، ده فضل منه سبحانه وتعالى. فلن يخلد أحد من أمة سيدنا رسول الله أبدا في النار. اسمع صلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المولى عز وجل جعل ملاكين مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يصلي على سيدنا النبي الملاكين يدعونه. الملاكين يدعو اللي صلى على النبي. طب مين اللي يأمن على دعاء الملاكين دول؟ تخيل مين اللي يدعي يأمن على دعاء دول؟ قول امين. الله وجميع الملائكة. تخيل بقى لما ربنا يقول امين، لما انت صلى على النبي كده اللهم صل على سيدنا محمد يا رب، اشرنا على النبي صلى الله عليه وسلم يا رب، ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يقول امين. طب ما هو اللي هيوديك كلمة امين ان شاء الله انت صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا معنا يا الاحباب نرد اسئلتنا في سبحان الله على خلقه، سبحان الله إذا لم أعرش، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله من هذه الكلمات. لا حرج أن تقول الله، أنك من التي خرجت تقول لا تقول الله، لا تقول الله. الأصل في الدعاء يا الله، الأصل في الدعاء يا الله. ارجع إلى كتاب الشيخ الشعراني صفحة 376 تجد أن الأصل في الدعاء كلمة يا الله. ومن كثرة الدعاء والنداء للياء حذفت ثم وضعت في آخر الكلمة فأصبحت اللهم، فكنت اللهم قل يا الله، لا حرج عليك أيها الحبيب. آخر كلمة بقى، النفحة دي بقى جميلة أوي. في الحديث القدسي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، إن لله ملكا، إن لله ملكا، موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين. إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين. فمن قالها ثلاثا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال الملك الموكل إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك. سل تشعر سل تشعر. إيه ملاش بقى دعوة بيت القدر ولا غير بيت القدر. طب إحنا عشمانين بقى وطمعانين إن ربنا يجعلنا السنة دي نصيب ليلة القدر. إحنا قاعدين معاكم النهاردة نقول يا أرحم الراحمين. لما أرحم الراحمين إن شاء الله كل واحد يخرج وهو قلبه قلبه فرحان وسعيد إن ربنا استجاب له. حسن الظن بالله إن ربنا يغفر لنا كلنا جميعا ويرحمنا كلنا جميعا ويعتقنا جميعا من النار إن شاء الله. استقيموا يا رحمة الله. استقيموا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من المسلمين. اللهم لك الحمد يا ربنا أن جعلتنا من المسلمين. زدنا هدى وتقى يا ربنا يا سيدنا وجعلنا من المؤمنين. زدنا هدى وتقى يا ربنا واختم لنا كبيرا بالإيمان يا رب العالمين. أذقنا حلاوة الإيمان يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم صل على أول إمام للقبلتين زل المشرقين والمغربين. اللهم صل على من شق له القمر ذكريما بفضلك يا الله. اللهم صل على من كان إذا مشى تظلله الغمامة بكرمك يا الله. اللهم صل على من كان يرى من الخلف كما يرى من الأمام ويرى بالليل كما يرى بالنهار بنورك يا الله. اللهم صل على من أذن جبريل في أذنه وبإذن الله كان يسمع الآذان في السماء يا الله. اللهم صل على من اسمه مكتوب بالنور على ساق العرش وعلى باب جنة المأوى يا الله. أكرمنا بصحبته يا الله. أكرمنا بصحبة رسول الله يا الله. اجعلنا من المتبعين لسنة رسول الله العاملين بها يا الله يا الله يا الله يا الله. آمنا به ولم نره فأكرمنا برؤيته في الدنيا يا الله. آمنا به ولم نره فأسعدنا يا ربنا برؤية رسول الله في المنام يا الله يا الله يا الله. اشرح صدورنا وأسعدنا برؤية رسول الله يا الله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اجعلنا يا ربنا ممن ينصرون المظلومين ويمسحون على رؤوس اليتامى والمساكين ويزورون المرضى يلقون عندهم وجهك الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم تفضل علينا واقبلنا يا ربنا. تفضل علينا واحفظنا من فتن الدنيا يا ربنا. قنا فتن الدنيا يا حي يا قيوم. احفظنا من فتن الدنيا يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. احفظنا من فتن الدنيا وغرورها وأمانها يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. لا تجعلها في قلوبنا واجعلها في أيدينا يا حي يا قيوم. أخرج الدنيا من قلوبنا واجعلها في أيدينا يا حي يا قيوم. أعطنا منها ما يغنينا به عن فتنتها يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. إن جاءت بوصالها حقت بفصالها قنا فتنتها يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. زهر وشر زهرتك آفل وضل ضليلها زائل بلا فتنة لا يا حي يا قيوم تضر وتمر تضر وتسر قنا فتنتنا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم كم جلبت من بلاء وأحلت من شقاء قنا فتنتها يا حي يا قيوم كم أزالت من نعمة وأنزلت من نقمة قنا فتنتها يا حي يا قيوم كم أذلت عزيزا وأعزت زليلا قنا فتنتها يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم حملنا الأمانة بجهلنا وحسن ظننا بك يجيرنا فأجبنا منا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم خذنا إلى رحابك يا ربنا وسوسنا كيف شئت يا إلهنا يا الله يا ارحمنا جميعا يا الله ارحمنا جميعا بك يا ربنا بين يديك الآن وفي صلاتنا ندعوك محبين خاشعين فاقبلنا يا الله أرنا وسامحنا يا الله خطايانا كثيرة كبيرة وأنت وحدك الرحمن فارحمنا يا الله ارحمنا يا الله لا تصدنا لا تتركنا وابتلنا يا الله يا رب كل الأبواب عندك وحدك ليس هناك بابا بابا واحدا غير بابك فافتح لنا الابواب بفضلك وكرمك علينا يا ربنا افتح لنا الابواب يا الله اذا لم تدخلنا اذا لم تقبلنا فمن يقبلنا ومن يسامحنا ومن يرحمنا انت وحدك الرب انت وحدك الاله انت تغضب اذا لم تسال انت تعطي من يناديك وتعطي من لم يناديك أنت الكريم وأنت الحليم ونحن المساكين الضعفاء فتفضل علينا وافتح لنا أبواب رحمتك يا الله وكل إنسان صعب لك

عاشية من تراب الجنة ومن لباس الجنة يا الله، وجعلنا ووالدينا ممن يرون مكانهم في الجنة يا الله. يا غنيا عن عذاب الخلق جميعا ارحمنا يا الله. يا الله يا الله يا الله ارحمنا جميعا ارحم الراحمين يا الله، ارحمنا جميعا يا ارحم الراحمين يا الله يا الله. وبارك لنا في اولادنا يا الله، لا تضيرنا ابدا في اولادنا يا الله. اعدنا واياهم من اصدقاء السوء يا الله، اعدنا واياهم من السلب بعد العطاء يا الله، اعزنا واياهم من الهمز واللمز والغمز ومصائد الشياطين يا الله، اعدنا واياهم من اللمس والمس والسحر والسحره ومكائد الشياطين يا الله، اعدنا واياهم من اللوم والمكر والخبث والاستدراج يا الله، اعدنا واياهم من الضعف والجبالة يا الله، اعدنا واياهم من غرب الحاجة يا الله، ومن هم الإلحاح والإلحاف يا الله. زين بهم مجالسنا يا ربنا، أسعدنا بأولادنا يا ربنا، وفقهم لأعمال صالحة ترضى بك عنهم وعنا يا ربنا، واجعل لنا نصيبا مما يعملون من الحسنات يا الله، واجعلنا وإياهم جميعا من الصالحين المصلحين المفلحين المكرمين المكرمين المخلصين المخلصين المتقين العاملين العالمين المحسنين ومن ورثة جنة النعيم. اللهم لا تدع لأحد فينا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا مسيئا إلا أقلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا تائبا إلا قبلته. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما يا الله. يا الله استجب لنا يا ربنا دعانا يا الله، اللهم استجب لنا دعانا يا الله، بلغنا مما يرضيك منانا وآمالنا يا الله، ولا تقطع من فضلك رجاءنا يا الله، واكفنا شر الجن والإنس من أعدائنا يا ربنا، بارك لنا في مالنا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا، بارك لنا في بناتنا وارزقهم أزواجا صالحين، بارك لنا في شبابنا وارزقهم زوجات صالحات، بارك لنا في مشايخنا وعلماءنا والصالحين من ولاة أمورنا يا الله. وإلى أن نلقى وجهك الكريم يا ربنا أمنا يا الله، أمنا وأمن مصر واصرف عنا البلاء والوباء والبلاء يا الله، اجعل لنا طريقا منيرا من نورك من الملأ الأعلى يا الله، واغمرنا بروح من أنوارك من الملأ الأعلى يا الله، وفقنا ووفق ولاة أمورنا بما لنا فيه خير البلاد والعباد يا الله. وأمنا يا الله، أمنا يا الله، الأمان الأمان يا ديان يا الله، الأمان الأمان يا ديان يا الله، الأمان الأمان يا ديان يا الله. صل على رسول الله سيدنا محمد واجعلنا ممن يتمتعون بوجهك في الجنة يا الله. اجعلنا ممن يتمتعون بالنظر لوجهك الكريم في الجنة يا الله. اجعلنا ممن يتمتعون برؤية وجهك العظيم في الجنة يا الله. اجعلنا من أهل الرضوان الأكبر في الجنة يا الله. الجائزة الكبرى رؤية وجهك الكريم في الجنة يا اللهم تفضل علينا واجعل لنا نصيبا كبيرا عظيما من ليلة القدر هذا العام يا الله. اللهم يا ربنا اكتب لنا نصيبا عظيما من ليلة القدر هذا العام يا الله يا الله يا الله. نسألك يا ربنا ألا ينتهي دعاءنا إلا وقد استجبت لنا أن نكون من أهل الفردوس الأعلى يا الله، وأن يكون لنا نصيبا كبيرا من ليلة القدر هذا العام يا الله. يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اجعل لنا نصيبا هذا العام من ليلة القدر يا الله. يا عالم لا يعلم صل على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة